كيف يسب الرجل والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، بل ربما ما نرى ما هو أشد من ذلك يا عبد الله، ربما نرى إنسانا يسب أباه وأمه سبا صريحا مباشرا، وهذا والله من الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، وأيضا ربما يتكلم المسلم في الدنيا بكلام ويقول هذا الكلام كذبا على الله، كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله هذا كذاب على الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وأيضا فالذي ينسب إلى الله الولد والصاحبة هذا أيضا محض كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إنما هو إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك فالذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله وليس من سنته ولا من هديه وليس له أصل معمول به في الشريعة هذا أيضا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر هؤلاء الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا يا عبد الله، الحذر الحذر، الحذر الحذر من الغيبة ومن النميمة ومن البهتان، الحذر الحذر من الشتائم والسباب، الحذر بل وأشد الحذر من الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك لا يفيد الإنسان في الدنيا بشيء، بل يأتي على صاحبه وبالا يوم أن يقف بين يدي الله ويرى هذه الأمور في ميزان سيئاتهم. إذا يا عبد الله، الأقوال توزن يوم القيامة، فقول المسلم في الدنيا: الحمد لله وسبحان الله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا ما يفيدنا في الدنيا، ونحب ونرجو أن نراه يوم القيامة في ميزان حسناتنا. إذن الأقوال توزن يوم القيامة، والأعمال والصحائف توزنان أيضا على العبد يوم القيامة. فقول المسلم أيضا في الدنيا: الدنيا لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة تثقل الموازين يوم القيامة، فلا يدخل مع إذن الله شيء. وذلك كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. أريدك أن تتأمل معي يا عبد الله، هذا الإنسان يوم القيامة يعطى وينشر عليه 99 سجلا، كل سجل من هذه السجلات الكثيرة مثل مد البصر. فيقول الله تبارك وتعالى للعبد: أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله عز وجل للعبد: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: ألك عذر؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى، إنه لا ظلم عليك اليوم، إنه لك عندنا اليوم حسنة. فتخرج بصرفة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول العبد: أي رب، ما هذه البصرفة أمام هذه السجلات الكثيرة؟ أي ما تفعل هذه البصرفة الواحدة أمام هذه السجلات الكثيرة؟ قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. إذا قول المسلم في الدنيا لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة تثقل الموازين يوم القيامة. إذن يا عبد الله، أيها المسلم، اتق الله وراقب الله تبارك وتعالى، وراقب الله في شهر الشهر العظيم، ولا تكون خازيا عند ظهور هذا الشهر، بل عليك أن تكون سعيدا، عليك أن تكون سعيدا بامتثال ما أمرك الله به: المحافظة على الفرائض وتلاوة القرآن والإكثار من أعمال الخير. هذا هو شأن المسلم يا عباد الله في نهار رمضان. أما أولئك الذين يعتقدون شهر رمضان عبئاً على كواهلهم، وذلك لأنه يمنعهم عن كثير من الشعور التي اعتادوها، يمنعهم في نهار رمضان، فينامون طيلة النهار، فإذا جاء الليل انطلقوا في عبثهم. هؤلاء أين هم وأين رمضان؟ أين هم وأين صيام رمضان؟ أين هم وأين الفائزين في نهار رمضان؟ إن لم يتداركوا أنفسهم فالويل، كل الويل لهم. فاتقوا الله عباد الله، وراقبوا الله تبارك وتعالى في أعمالكم. واعلموا عباد الله أن شهر رمضان شهر مبارك، فيه جاء النصر الكبير للمسلمين، وقص الله علينا وقعة بدر بين المسلمين وبين المشركين في رمضان، وذلك في 17 منه. انتصر المسلمون وانخذل المشركون، انتصر الحق وانخذل الباطل. ونحن نتوجه إلى الله عز وجل، ونحن في هذا الشهر المبارك، أن ينصر الله المسلمين ويخذل أعداء المسلمين، ولا سيما أولئك الذين لبسوا ثياب الإسلام في ظاهرهم وباطنهم هو عدو للإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي المسلمين شرورهم ونسأل الله عز وجل أن يخذلهم وأن يبطل كيدهم نحو الإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اللهم انفعنا بهدي كتابك واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. ثم اعلموا عباد الله أن شهر رمضان شهر يأتي في السنة مرة واحدة، وليس عند المسلم عند الإنسان يقين أنه إذا أدرك شهرا من رمضان أنه يدركه الشهر وأنه يدركه العام المقبل. الأعمار بيد الله تبارك وتعالى. فالسعيد يا عباد الله، فالسعيد من حاسب نفسه، والسعيد من علم فضل شهر رمضان، والسعيد من تيقن أن منيته ليست بيده فينتهز شهر رمضان المبارك ويشكر الله عز وجل ويحمده الذي بلغه شهر رمضان، فعليه بالجد والاجتهاد في العمل، فإنها أيام قليلة وتنقضي، وها هي انقضت يوما فيوما ولم يبق منها إلا بعض العشر الوسط والعشر الأواخر. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالإنابة إلى وجهه الكريم وأن يتفضل علينا بالإعانة على العمل، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، حاسبوا أنفسكم قبل الوقوف بين يدي الله، واعلموا أن كل إنسان مجازا بعمله يوم القيامة. فنحن في دار العمل ونحن في دار محاسبة النفس، ولا بد من الانتقال منها عن قريب أو بعيد إلى دار البقاء والدوام، وإلى دار الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل. ورب العزة والجلال يقول في حديث يرويه رسوله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإن ربنا تبارك وتعالى أمرنا بذلك في كتابه المبين، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم انصر به دينك، اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك. اللهم من أراده بسوء فرد كيده في نحره وأشغله في نفسه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتقربه منه وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر الله ووفق اللهم جميع ولاة المسلمين إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وإلى ما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.